بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب الأمر بإيجاب الداعي الدعوة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال إمام النووي في شرحه: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. دعوة الطعام بفتح الدال، ودعوة النسب بكسرها. هذا دعوة الطعام بفتح الدال، ودعوة النسب بكسرها. هذا قول جمهور العرب، وعكسه تيم الرباب بكسر الراء. وعكسه من تيم. وعكسه تيم الرباب بكسر الراء، فقالوا الطعام بالكسر والنسب بالفتح. والدعوة وأما قول قطرب في المثلث: إن دعوة الطعام بالضم. يعني قطرب صاحب المثلث، مثلثات قطرب، كأنه يرى فيها الثلاثة: دعوة ودعوة ودعوة، فيقول الخاصة بالطعام هي بضم الدال دعوة. نعم. فغلطوه فيه يعني حكم الناس بتغليطه، وقالوا الدعوة بفتح الدال والدعوة بكسر الدال، وليس فيها بالضم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، فيه الأمر بحضورها، ولا خلاف في أنه مأمور به، ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب؟ هذا قول أهل العلم في هذا: هل دعوة الوليمة واجبة؟ لأن هذا الذي ذكره ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه قال: ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. فيه خلاف، دل على أن الوليمة، الدعوة للوليمة واجبة، وكثير من أهل العلم على أنها مندوب إليها وليست بواجبة. نعم. فيه خلاف الأصح في مذهبنا الأصح هكذا يقول الإمام النووي، كأن في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أكثر من رأي، فيه الصحيح وفيه الأصح، فيقول والأصح من مذهبنا. نعم. أنه فرض عين على كل من دعي، أنه فرض عين على كل من دعي، يعني فوق الواجب، واجب وزيادة. لكن يسقط بأعذار. لكن يسقط بالأعذار إذا كان الإنسان عنده عذر فعذره يكفي في إسقاط الدعوة وجوب الدعوة في إسقاط وجوب الدعوة. نعم. سنذكرها إن شاء الله تعالى. والثاني أنه فرض كفاية. والثاني أن الحكم فرض كفاية، يعني إذا دعا مجموعة إذا قام وأجاب الدعوة واحد أسقط الإثم عن الباقين، أما إذا لم يجب دعوته أحد فيأثمون كلهم. نعم. والثالث مندوب. والثالث أن إجابة الدعوة مندوب إليها وسنة وليست بفريضة ولا واجبة. نعم. هذا مذهبنا في وليمة العرس، وأما غيرها ففيها وجهان لأصحابها. يعني في وليمة العرس فقط هي التي فيها ثلاث الأقوال، وأما غيرها من الولائم التي سبق أن ذكرها الإمام النووي، وليمة الولادة ووليمة التسمية ووليمة وغيرها من الولائم التي سبق أن ذكرها، فهي كلها مندوب إليها. نعم. ففيها وجهان لأصحابنا، أحدهما أنها كوليمة العرس، يعني فيها الأحكام الثلاثة فرض عين وفرض كفاية ومندوب إليها. نعم. والثاني أن الإجابة إليها ندب. والثانية أن الإجابة إليها مندوب وليست بواجبة، وإن كانت في العرس واجبة. نعم. ونقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس. نقل القاضي يعني القاضي عياض أن الحكم هو الوجوب في وليمة العرس. قال واختلفوا فيما سواها، فقال مالك والجمهور لا تجب الإجابة إليها، يعني لا تجب الإجابة في غير وليمة العرس. وقال أهل الظاهر تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره. أهل الظاهر يقولون واجب في كل وليمة. نعم. وبه قال بعض السلف. نعم. وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها فمنها أن يكون في الطعام شبهة، أو يخص بها الأغنياء، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه. نعم. أو لا تليق به مجالسته، أو يدعوه لخوف شره، أو لطمع في جاهه، أو ليعاونه على باطل، وأن لا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة. أو صور حيوان غير مطموسة، يعني تكون موجودة في مجالس الوليمة. أو آنية ذهب أو فضة، فكل هذه أعذار في ترك الإجابة. ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه. أن يعتذر إلى الداعي فيتركه، يعني يقدم عذره، فكأن الداعي يقبل العذر، فإذا قبل عذره لم تلزمه الدعوة. نعم. ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته. ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته، يعني أن يكون الداعي مسلما، فإذا دعاه ذمي واعتذر للذمي، أو إذا دعاه ذمي لا تلزمه إجابة دعوة الذمي. نعم. لم تجب إجابته على الأصح ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام، يعني كذلك في وليمة العرس. الأصل أن الدعوة ليوم واحد، وبعضهم يكررها 3 أيام، فأهل العلم يكرهون إجابة الدعوة لثلاثة أيام ويكتفون بيوم واحد. نعم. فالأول تجب الإجابة فيه، والثاني تستحب، والثالث تكره. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرف فليجب قد يحتج به من يخص وجوب الإجابة بوليمة العرس، ويتعلق الآخرون بالروايات المطلقة. نعم، يعني إذا دعي أحدكم هكذا مطلق وليس مقيدا بوليمة العرس فيلزمه أن يجيب. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية التي بعد هذه: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، يعني عرسا أو غير عرس من الولائم المباحة. ويحملون هذا على الغالب أو نحوه من التأويل. يحملون ذلك على الغالب، يعني أن الغالب في الدعاوى هي وليمة العرس، فإذا كان يجب عليه الالتزام وإجابة الدعوى فغير وليمة العرس مثلها. نعم. والعرس بإسكان الراء وضمها لغتان مشهورتان، العرس والعرس، وهي مؤنثة وفيها لغة بالتذكير. وفيها لغة بالتذكير، بالتنكير، تذكير، تذكير. العرس. أيوة. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعيتم إلى قراء فأجيبوا. إذا دعيتم إلى قراء فأجيبوا، يعني إذا دعاك أخاك لتتناول عنده طعام مهما كان هذا الطعام قليلا، يعني حتى لو كان كراع، والكراع المراد به القدم، يعني حتى وإن كانت الدعوة على كراع فيجب عليك أن تجيبه. نعم. والمراد به عند جماهير العلماء كراع الشاة. نعم. وغلتوا حمله على كراع الغميم. وإيه؟ على كراع الغميم، يعني بعضهم حمله على كراع الغميم، وكراع الغميم هذا محل بعيد، وهو يعني كأن المراد إذا دعاك أخاك دعاك أخوك فيلزمك أن تجيب دعوته سواء كان الطعام قليلا أو كان المكان بعيدا، وضرب المثل بكراع الغميم. نعم. وهو موضع بين مكة والمدينة على مراحل من المدينة. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن شاء طعم وإن شاء ترك. فإن شاء طعم وإن شاء ترك. فإن شاء طعم وإن شاء ترك، يعني إذا دعي إلى غمير إلى طعام ووصل إليه فإن كان ذا عذر كان يكون صائما أو شيء لا يلزمه أن يأكل منه، وإنما يكتفي بالدعاء لأهل الوليمة إن شاء طعم وإن شاء ترك. نعم. وفي الرواية الأخرى: فليجب فإن كان صائما فليصلي. فليصلي بمعنى فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. فليطعم. وإن كان مفطرا فليطعم. فليطعم. نعم. اختلفوا في معنى فليصلي، قال الجمهور معناه فليدعو لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك، وأصل الصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قوله تعالى وصل عليهم. وقيل المراد الصلاة الشرعية بالركوع والسجود، أي يشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها ولتبرك أهل المكان والحاضرين. وأما المفطر في الرواية الثانية أمره بالأكل، وفي الأولى مخير، يعني في الرواية الأولى قال إن شاء أكل طعم وإن شاء ترك، وفي الرواية الثانية أمره بالأكل. واختلف العلماء في ذلك، والأصح في مذهبنا أنه لا يجب الأكل في وليمة العرس ولا في غيرها. نعم، هو مخير بين الأكل وبين الدعاء. نعم، فمن أوجبه اعتمد الرواية الثانية. من أوجبه يعني أوجب الأكل، لأنه قوله فليطعم. أول الأولى على من كان صائما. نعم، ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيير في الرواية الأولى، وحمل الأمر في الثانية على النذر. نعم، وإذا قيل بوجوب الأكل فأقله لقمة ولا تلزمه الزيادة، لأنه يسمى أكلا، ولهذا لو حلف لا يأكل حنس بلقمة. ولأنه يعني لو أن إنسان حلف أن لا يأكل ثم أكل لقمة يحنث بأكل هذه اللقمة، فإذا يكفي أن يأكل الإنسان لقمة في إجابة الدعوة. نعم، ولأنه قد يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها في الطعام، فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل. هكذا صرها باللقمة جماعة من أصحابنا. وأما الصائم فلا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل، لكن إن كان صومه فرضا لم يجز له الأكل، لأن الفرض لا يجوز الخروج منه، وإن كان نفلا جاز الفطر وتركه. يعني إن كان صومه نافلا هو مخير، لأن المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لا، أما إذا كان الصوم في حقه واجبا فلا يلزمه أن يأكل منه. نعم، فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر، وإلا فإتمام الصوم، والله أعلم. فالأفضل إتمام الصوم إلا إذا كان يشق على صاحب الدعوة فيجامله ويفطر. نعم، قوله قبل هذا وكان عبد الله يعني ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم، فيه أن الصوم ليس بعذر في الإجابة، وكذا قاله أصحابنا. يعني أنه يلتزم بمجيء الدعوة وإن كان صائما، لأنه لا يرى الصوم عذرا، إذ أنه يمكنه أن يأتي ويستجيب للدعوة ولا يأكل. لا، قالوا إذا دعي وهو صائم لزمه الإجابة كما يلزم المفطر، ويحصل المقصود بحضوره، وإن لم يأكل فقد يتبرك به أهل الطعام والحاضرون. لا، وقد يتجملون به وقد ينتفعون بدعائه أو بإشارته، أو أنهم يستفيدون من حضوره بأن يعني يدعون بدعائه و ويتجملون بوجوده، ولذلك لزمه أن يحضر وليمتهم. نعم. أو ينصانون عمالا ينصانون عنه في غيبته. أم إيه؟ ينصانون. يصانون أما لا يصانون بحضوره، يعني إذا جاء يقع لهم حفظ وضبط من أن ينال منهم أحد في حال عدم وجوده. نعم. والله أعلم. قوله شر الطعام طعام الوليمة، ذكره مسلم موقوفا على أباه على أبي هريرة ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن الحديث إذا روي موقوفا ومرفوعا. حديث الإمام مسلم أورده مرة مرفوع ومرة موقوف، وكأن الإمام النووي يرى أن هذا يعني له حكم الرفع أو أنه مرفوع، لأنه إذا روي مرة مرفوعا ومرة موقوفا يقدم الرفع على النقص. نعم. حكم برفع. نعم. على المذهب الصحيح، لأنها زيادة ثقة، لأن من رفعه معه زيادة، فإن كان ثقة فزيادة الثقة مقبولة. ومعنى هذا الحديث الإخبار بما يقع من الناس بعده صلى الله عليه وسلم من مراعاة الأغنياء في الولائم ونهوها، وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم بطيب الطعام ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم، والله المستعان. نعم. يعني كأن هذا هو السبب في وصف هذا الفعل بشر الولائم وبشر الطعام. نعم. قوله سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة، هو ثابت بن عياد الأعرج الأحنف القرشي العدوي مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وقيل مولى عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وقيل اسمه ثابت بن الأحنف بن عياد، والله أعلم. لا يحدث خلاص ولا خلاص باب خل اقرا. قال امام مسلم في صحيحه رحمه الله: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره ويطأها او يفارقها وتنقضي عدتها. قال إمام مسلم أنه بدأ يعني هذا الباب بما يتعلق بالطلاق. نعم. قال إمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لعمر، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا خالد الذي نادى. نعم. قال: حدثني أبو الطاهر. هذا الحديث حديث مشهور في باب الطلاق، وهو أن هذه المرأة قالت: تزوجها عبد الرحمن بن الزبير وكانت من قبل متزوجة، نعم، رفاعة رضي الله عنه، فطلقها وبت طلاقها، يعني طلقها طلاقا باتا لا رجعة فيه. ثم إنه تزوجها عبد الرحمن بن الزبير، لكن عبد الرحمن بن الزبير يعني ما قدر على وطئها، لأن فيه عجزا في الوطئ، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها عبد الرحمن بن الزبير، لأنها تريد أن تعود إلى رفاعة. وبين لها صلى الله عليه وسلم أنها لا تستطيع العودة إلى رفاعة، لا تستطيع العودة إلى رفاعة، لأن عبد الرحمن بن الزبير ما وطئها، وإنما الذي يحلها لعبد الرحمن يحلها لرفاعة أن تتزوج شخصا يطأها. وهذا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وأهل العلم على أن التعبير بتنكح بمعنى تطأ وبمعنى الدخول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسر لها أمرها بأن يطلقها رفاعة، فقال لها: أتردين علي حديقتها؟ قالت: نعم. فأشار على رفاعة عبد الرحمن، أشار على عبد الرحمن أن يطلقها ويسترجع، يعني يخالعها بأخذه حديقته، ثم هي بعد ذلك لها أن تتزوج بمن شاءت، فإن حقق لها شرط التحليل لتعود إلى رفاعة فلا بأس. هذا مضمون هذه القصة التي ذكرت في كتب الفقه وفي كتب التفسير، لتبين حكم طلاق الرجل امرأته وبت طلاقها، ومتى يمكنها أن تعود إليه بعد بت الطلاق. نعم. قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة. قال أبو الطاهر: حدثنا، وقال حرملة: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة القرزي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت تحت رفاعة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل هدبة الثوب. أيوه. وأخذت بهدبة من جلبابها قال فتبسم وأخذت بهدبة جلبابها يعني كأنها تبين له ما وصفت. نعم. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى يزوق عسيلتك وتزوق عسيلته. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال فتفق خالد ينادي أبا بكر: ألا تزجر هذه أما تجهز به عند أما، يعني كأنه يقول لأبي بكر: ألا تمنع المرأة أن تتكلم بمثل هذا الحديث ومثل هذا الأمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رفاعة القرزي طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقها آخر ثلاثة تطليقات بمثل حديث يونس. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا، حتى يزوق عسيلتها، يعني حتى يعاشرها، لا بد من أن يطأها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. قال وحدثناه محمد بن عبد الله بن النمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وفي حديث يحيى عن عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة حدثنا القاسم عن عائشة أيوه والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.